خير من رضيتها لأبيها بعد موت. ومكثت في بيتها. وعاد زوجها في اليوم التالي فأخبرته بما جرى، فذهب زوجها إلى حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم، فقال له الحبيب محمد: يا هذا، أخبر زوجتك بأن الله تعالى قد غفر لأبيها إكراما لطاعتها لك. إن الله قد غفر لأبيها. لماذا؟ إكراما لطاعتها لك. غفر لأبيها إكراما لطاعتها لك. يا معشر المسلمين، إن سيدة فاضلة زفت بنتها الى زوجها وليلة الزفاف اوصتها بوصية تسجل بميدان الذهب على صفحات النور. قالت لها: يا ابنتي، كوني لزوجك امة يكن لك عبدا، وكوني له ارضا يكن لك سماء، واحفظي له حصالا عشرا يكن لك بها ذخرى. اما الاولى والثانية فالخشوع له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة، واما الثالثة والرابعة فتفقدي موضعا فيه وعينيه، فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك الا اطيب ريح. واما الرابعة الخامسة والسادسة فتفقدي اوقات طعامه ومنامه، فإن شدة الجوع ملهبة وتنغيص المنام مغضبة. وأما السابعة والثامنة فالاحتراس لماله وحسن الإرعاء لخدمه وعياله. وأما التاسعة والعاشرة فلا تعصي له امرا ولا تفشي له سرا، انك ان عصيت امره او غرت صدره وان افشيت سره لم تأمني غدره. يا بنيتي، اياك ان تفرحي بين يديه اذا كان مغموما، واياك ان تهتمي بين يديه اذا كان فرحا. واعلمي يا ابنتي ان زينة الزينة الوضوء. الوضوء. الوضوء بالماء. الوضوء بالماء كما وصى بذلك عبد الله بن جعفر، كما وصى ابنته بذلك ليلة زفافها، قال لها: اعلمي ان زينة الزينة الوضوء. ما كانوا يعرفون حلاق الدين، ما كانوا يعرفون حلاق النساء. يا نساء المؤمنين، والذي جل جلاله ان جمال الخلاق اعظم من جمال الحلاق. يا نساء المؤمنين، كيف ترضى احداكن ليلة زفافها او يوم العقد عليها

يا حاطط نفسي اروح للبابا. انا من يوم ما شفتك وانت ركبتني العصبي والفقرة بسبع رجليه والكلام اللي هم طالعين فيه النهارده. الواحد قال يعني عشان الطلبات ما تنفذت على داير المليم تقول له اللي رحب بابا والبيت ينخرب. شوف السيدة فاطمة عملت ايه؟ قالت له خدي الفستان وربنا سبحانه وتعالى يفرجها علينا بغيره. راح علي جه الفستان باعه بست دراهم. انا عايزك بابا تسمعني الصلاة على الحبيب. راجع بالدراهم الستة لا واحد مسكين جعان غلبان. يا علي معكش حاجة جبناها اكل؟ سيدنا علي قال له هتدي له ايه؟ والله لا ادي له الدراهم الستة كلها وتفرق. يلا ليه؟ لانه عارف ان السائل اللي بيسأل صادق وعلى حق. صادق وعلى حق. النهاردة في مملكة في القاهرة اسمها مملكة النشالين والمتزولين. مملكة كبيرة. امبارح مسكين واحدة قدام جامع محمد فرج بشارع الدويبار. قاعدة قدام الجامع وقاعدة على شوال. بيحسبوا الشوال ده يعني فيه شوية حطب ولا شوية صح. اتضح انه مليان اوراق بنكلون. شحات. جرد التركة بتاعتها لها 5000 جنيه. سحاتها قاعدة طول الليل والنهار قدام الجامع. التركة بتاعتها 5000 جنيه ودي اول دفعة. لسه الدفعة اللي في البيت. ده بس ده فرع من بنك مصر. ده فرع. اسمه فرع ماشي بالصف. محدش عارف بقى الفروع التانية بقى ايه ولا ايه. ما توحد الله ولا اله الا الله. وسمعني الصلاة على الحبيب النبي ولا اللهم صل عليه. مملكة النشالين ومملكة المتزولين. النشال يرطش اللطشة ولا هنا. السجن يقول لك السجن للرجال. مش حاجة بقى. او بيدخل السجن. اذا كان متعلم معصية واحدة يتعلم 10 جوه السجن. ويطلع بطل برضه. ويزول المهنة برضه. يعني بقول لك مملكة منظمة لها ادارة ولها مناطق ولها حدود. يعني واحد بيقول لي الساعة تحت السرقة وانا راكب الاتوبيس. مادت ايده في الحديدة اللي في الساعة. بينزل ايده لها ايده على الحديد. الساعة مفيش. انت عارف لما بيحب ياخد الساعة بيعمل ايه؟ بيعمل لك بنج موضعي. بنج موضعي يعني يضربك على ايدك. ايدك تنمي. حبل ما تفك التنميل يكون وطش الساعة. يا سيدي ناس مدربين في جبل الجيوش وحصلين على اعلى دبلومات النشل. عندنا شوية ناس حوالي 500,000 حرامي. لو ترى لهم على اسرائيل يهججوها. انما مطلوب علينا احنا. الواحد تلاقي ايده متلفف حريق زي الاشاط. يضرب الواحد على ايده ينمي الحاله. ده بنت موضحي. وقبل ما يطلع الاوتوبيس يكونوا موزعين نفسهم. ازاي؟ 4 فرق. واحد اسمه المشرب. الثاني اسمه الملقاط. الثالث اسمه الموزعاتي. الرابع اسمه المفرقاتي. خد بالك من كلامي لان احنا خدنا فرقة بالسجون. ايوه. يعني احنا ما دخلناش الجيش انما دخلنا السجن. خدنا دبلومين على ايد جمال عبد الناصر. دبلومات عالية. طب وزعمل وطورة ولعلع. انت عايز اكتر من كده ايه؟ لا انا ما اتكلم علينا خد بالك لان احنا الزوامر. لا اله الا الله. تسميت شيخ زوامر. شيخ اركان حرب. انا عايزك توحد الله. تقول لا اله الا الله.